أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الخطيب القزويني: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها. بعد أن اتضح لدينا المراد من بلاغة الكلام، شرع المصنف في بيان أن الكلام المقبول عند العرب يختلف حاله شدة وضعفا من ناحية القبول بلحاظ المراعاة للاعتبار المناسب. الكلام حتى طبعا لا أشرح أنا بها بحسب ترتيب الكتاب، أشرح لك المطلب بعد ذلك نرى ماذا رتب في الكتاب. علماء البلاغة يعتبرون أن الكلام الذي لا يراعى فيه النكات البلاغية ملحق بأصوات الحيوانات، كما أن أصوات الحيوانات لا قيمة لها، كذلك الكلام الذي لم يراعى فيه النكات البلاغية. حتى يخرج الكلام من كونه في حيز أصوات الحيوانات لابد أن تراعى فيه النكات البلاغية، لكن مراعاة النكات البلاغية لا يدور أمرها، يرحمكم الله، لا يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأن الشيء الذي يدور أمره بين الوجود والعدم لا يقبل التفاوت بالشدة والضعف. زيد إما موجود وإما معدوم، لا تستطيع بعد ذلك أن تقول زيد موجود بوجود شديد أو بوجود ضعيف، لأن أمر زيد يدور بين أن يكون موجودا أو يكون معدوما. فالشيء الذي يقع فيه التفاضل ينبغي أن لا يدور أمره بين الوجود والعدم، فالنكات البلاغية من هذا القبيل لا يدور أمرها إما موجودة وإما معدومة. إذ لو دار أمرها بين الوجود والعدم لما صح التفاضل بأن يقال فلان أبلغ من فلان، بل فلان بليغ وفلان غير بليغ، مع أنه بالوجدان يصح التفاضل، يصح أن نقول فلان أبلغ من فلان. القرآن الكريم في أعلى درجات، عليكم السلام، في أعلى درجات البلاغة، في أعلى درجات البلاغة، يعني غير القرآن الكريم له حظ من البلاغة. لو كان أمر البلاغة يدور بين الوجود والعدم لا يصح أن يقال القرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة، بل يقال القرآن بليغ وغيره ليس ببليغ. فإذا البلاغة مما تقبل الشدة والضعف. نتدرج في الكلام بالشكل التالي: إذا كان الكلام غير متصف بالفصاحة، إذا كان الكلام غير متصف بالفصاحة فلا نصل إلى نوبة إلى درجة البلاغة، لأن البلاغة متوقفة على الفصاحة. إذا نتكلم عن أي كلام؟ عن الكلام الذي فرغنا عن اتصافه بأنه فصيح. صار واضحا؟ عندما يتصف الكلام بالفصاحة حتى يعلو شأنه ولا يكون ملحقا بأصوات الحيوانات كما ذكرنا، لابد أن يراعى فيه الاعتبار المناسب. ففي كلام الخطيب القزويني يوجد قضيتان، تفهم جيدا؟ القضية الأولى ارتفاع شأن الكلام، ارتفاع شأن الكلام بمراعاة الاعتبار المناسب، بمطابقته للاعتبار المناسب. هذه القضية الأولى، مراعاة أو ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب. القضية الثانية، انحطاط شأن الكلام بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. اعتبار المناسب ما هو؟ هي الخصوصيات والنكات الثانوية التي يجب أن يراعيها المتكلم زائد على أصل المعنى الأولي، زائد على أصل المعنى الأولي. مثلا شوف، أقول لك افتح الباب، افتح الباب، هذا ليس فيه اعتبار مناسب، لأن هذا الكلام لا يفيد إلا المعناه الأولي. اعتبار المناسب ملاحظة الخصوصيات الزائدة على المعنى الأولي. كان أقول افتح الباب لو سمحت، المقام يقتضي التأدب، فالأمور الزائدة على أصل الغرض المتكلم، غرض المتكلم أن يفتح الباب، العبارة التي تؤدي إلى فتح الباب هذه لا تتصف بالبلاغة. الذي يتصف بالبلاغة ما هو؟ الزائد على هذا الغرض الأصلي والمقصود الأولي، وهو التحبب إلى المخاطب أو ملاطفة المخاطب أو التأدب معه. أنا غرضي ليس هو التأدب، غرضي أن يفتح الباب. هذا المعنى الأولي، الكلام الذي يؤديه لا يتصف بأنه بليغ أو غير بليغ. البلاغة باعتبار الاعتبارات الزائدة على المعنى الأولي. نلتفت جيدا؟ فإذا ارتفاع شأن الكلام، ارتفاع رتبة الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب. واضح هذا الشيء؟ خب، والعكس صحيح، انخفاض شأنه بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. بناء على ذلك ماذا تستنتج؟ أن الاعتبار المناسب في كلام المصنف يساوي مقتضى الحال. ليه؟ لأن البلاغة ما هي؟ بلاغة ما هي؟ سابقا ذكرنا مطابقة الكلام مقتضى الحال. إذا كان مراعاة وتطبيق الاعتبار المناسب يرفع الكلام، فالاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. فهناك نسبة التساوي بين الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحال. فكأن المصنف قد قال ارتفاع شأن الكلام بمطابقته لمقتضى الحال، فبدل ذلك ماذا قال؟ جاء بمرادف ارتفاع شأن الكلام بماذا؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. لقائل أن يقول أنه لا، هذا لا ينتج هذه النتيجة. إذا كان الكلام يرتفع بشيء فلا يدل على أنه لا يرتفع بشيء آخر، فلعل الكلام يرتفع بالمطابقة لمقتضى الحال ويرتفع بالاعتبار المناسب، فلا ينتج أن الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. ملتفت الإشكال؟ شوف مثلا لو قلت هكذا: ارتفاع شأن زيد بعلمه، هذا ينافي أن يكون ارتفاع شأنه بكرمه أيضا؟ لا ينافي. خب يلزم أن يكون الكرم والعلم شيء واحد؟ لا يلزم. فأنت أيها المصنف ماذا قلت؟ ارتفاع شأن الكلام بماذا؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. خب لا يلزم من ذلك أن لا يوجد شيء آخر مغاير للاعتبار المناسب يوجب أيضا ارتفاع شأن الكلام وهو مطابقته لمقتضى الحال. فلا يلزم من كلام المصنف أن يكون مقتضى الحال والاعتبار المناسب واحدا، كما أن الكرم والعلم في المثال الذي ذكرناه لا يلزم من كونهما يوجبان ارتفاع شأن الإنسان أن ماذا؟ أن يتحدا. صار واضح؟ هذا إشكال. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أنه فيما نحن فيه، شوف عبارة المصنف: ارتفاع شأني، ارتفاع مصدر ليس كذلك؟ أضيف إلى شأن، وشأن أضيف إلى الكلام، فارتفاع يصح أن نقول عنه أنه أضيف إلى معرفة، لأن الشأن وإن كان نكرة لكنه أضيف إلى الكلام وهي معرفة، فيصبح معرفة لأن المضاف إلى معرفة معرفة، فارتفاع أضيف إلى معرفة، وإضافة المصدر إلى المعرفة تدل على التعميم، تدل على ماذا؟ على التعميم. يعني كل ارتفاع لشأن الكلام بماذا يحصل؟ بالمطابقة للاعتبار المناسب، والتعميم يدل على ماذا؟ على الانحصار. على ماذا؟ على الانحصار. إذن يكون المعنى ماذا؟ لا يرتفع شأن الكلام إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. إذن أين مقتضى الحال؟ أين المطابقة لمقتضى الحال؟ فإذا لابد أن يكون المطابقة لمقتضى الحال والمطابقة للاعتبار المناسب شيئا واحدا، وهذا هو المطلوب. صار واضح المطلب؟ بعد يبقى بعض الأمور اللفظية في القراءة إن شاء الله نتعرض لها، لا نريد أن نشوش البحث. بعد ذلك يقول الخطيب القزويني في مقام دفع إشكال عن عبد القادر الجرجاني، الشيخ عبد القادر الجرجاني. الشيخ عبد القادر الجرجاني هو مؤسس علم المعاني، في كتابه دلائل الإعجاز الشيخ عبد القادر نلاحظ للوهلة الأولى أنه يوجد في كلامه تهافت، حيث أنه في دلائل الإعجاز طارة يصف اللفظ بالبلاغة، وأخرى ينفي البلاغة عن اللفظ، وثالثة يصف المعنى بالبلاغة، ورابعة ينفي البلاغة عن المعنى. وقعنا في حيرة، إما أن الله يتصف بالبلاغة أو لا يتصف، أو المعنى يتصف أو لا يتصف، طارة تصفه بالبلاغة وأخرى تنفي عنه البلاغة. الخطيب القزويني عقد هذا البحث لرفع التهافت الظاهري في كلام الشيخ عبد القادر حتى يرتفع التهافت. مقدم لك مقدمة: عندنا ثلاثة أمور: لفظ ومعنى أولي ومعنى ثانوي. اللفظ مثل ماذا؟ مثل ماذا اللفظ؟ زيد؟ لا، حتى يتصل بالبلاغة المفرد لا يتصل بالبلاغة، لابد أن نمثل بكلام تام. مثل ماذا؟ زيد قائم. زيد قائم. عندنا معنى أولي وهو إثبات القيام لزيد. عندنا معنى ثانوي وهو مضافا على إثبات القيام لزيد برد إنكار المنكر. هذه المعاني التي هي ماذا؟ التي الخصوصيات التي يجب أن يراعيها الإنسان البليغ، الإتيان بالتأكيد لرد الإنكار، واضح هذا الشيء؟ أو الإتيان بالإطناب إذا كنت تشرح لإنسان غبي، أو الإتيان بالاختصار إذا كنت تشرح لإنسان ذكي، وهكذا. هل يسميها معاني ثانوية؟ فإذا عندنا لفظ وعندنا معنى أولي وعندنا معنى ثاني. اللفظ إذا جرد عن المعنى يتصل بالبلاغة؟ إذا جرد اللفظ عن المعنى يتصل بالبلاغة؟ لا. فإذا عندما قال الشيخ عبد القادر الجرجاني أن اللفظ لا يتصل بالبلاغة، مراد أي لفظ؟ اللفظ المجرد عن المعنى. اللفظ باعتبار دلالته على المعنى الثانوي يتصل بالبلاغة أو لا؟ يتصل. فعندما وصف اللفظ بالبلاغة مراد أي لفظ؟ اللفظ الذي يدل على المعاني الثانوية. فإذا ارتفع التهابت والتناقض في كلام الشيخ عبد القادر. المعنى قلنا المعنى على كم قسم؟ معنى أولي ومعنى ثاني. المعنى الأولي قلنا لا يتصف بالبلاغة، لأنها تريد المقصود الأول. هذا أي إنسان يستطيع أن يعبر عن مقصوده، أي إنسان إذا كان مقصودك أن يفتح الباب، أي إنسان يستطيع أن يعبر عن مقصوده. وإنما المعنى الذي يتصف بالبلاغة أي معنى ثانوي الذي يراعى فيه الخصائص. صار واضح؟ فإذا عندما وصف المعنى طارة عندما طارة وصف المعنى بالبلاغة وأخرى نفى البلاغة عن المعنى، المعنى الذي وصفه بالبلاغة غير المعنى الذي نفى عنه البلاغة. المعنى الذي وصفه بالبلاغة أي معنى؟ المعنى الثانوي. والمعنى الذي رفع عنه وصف البلاغة أي معنى؟ المعنى الأولي. فلا تناقض في كلام الشيخ عبد. بعد ذلك يتعرض المصنف لمطلب. قلنا الكلام الذي لا يراعى فيه النكات البلاغية ملحق بماذا؟ بأصوات الحيوانات. وقلنا بأن البلاغة لا يدور أمرها بين الوجود والعدم، بل تقبل التفاضل، موجودة بشدة، موجودة بضعف. فعندنا طرفان، يعني هكذا نشبه البلاغة بخط مستقيم عمودي الشكل، طرفه الأعلى وهي آخر نقطة في الطرف الأعلى. عندما يصل الكلام إلى حد إعجاز إلى أعلى درجة من درجات البلاغة، وطرفه الأدنى يسمى بالحد الأدنى من البلاغة الذي قد لا يخلو إنسان منه. الآن يقال بأن شخصا درس المطول. بعد أن درس المطول قال له أستاذه اذهب إلى السوق وجئني بكلام بليغ. فذهب إلى سوق الفاكهة وجد الشخص ينادي على التفاح على الموز على كذا على كذا. فرجع قال ما وجدت في السوق بلاغتك. قال له إذا عليك أن تدرس المطول مرة ثانية. درسه المطول مرة ثانية وهكذا وثالثة ورابعة إلى أن عرف البلاغة التي في السوق. الآن إذا تذهب إلى الزبرخان في السوق الفاكهة تجد المنادي على التفاح يقول سيب لبنان، يعني تفاح لبناني، وهذا بلاغة لمعهودية التفاح اللبناني بذهن المخاطب. فهذا النداء يجعل هناك إغراء للشراء، هذا نوع من البلاغة. إذن في كل كلماتنا لا يخلو الأمر من أن يوجد لدينا كلام ماذا؟ بليغ. ليست كل كلماتنا ملحقة بأصوات الحيوانات، فيها حد من البلاغة، لكن قد تكون الحد الأدنى التي في آخر الخط العمودي. وبين الحد الأعلى والحد الأدنى مراتب تتفاوت شدة وضعفا، لما ذكرناه من أن البلاغة أمرها لا يدور بين الوجود والعزم. هم هنا قد واحد يشكل يا أخي كيف اختلفت البلاغة مركبة عليا ومركبة دنيا؟ الإنسان إما أن يراعي مقتضى الحال، إما أن يراعي الاعتبار المناسب أو لا يراعي، فإذا راعاه فيكون الكلام بليغا، بعد لا يتصف حد أعلى وحد أدنى، وإذا لم يراعيه فلا يتصف الكلام بالبلاغة، لأنه يتصف بالحد الأدنى من البلاغة. لأن البلاغة ما معناها؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام للاعتبار المناسب، ليس كذلك البلاغة؟ فإما أن تطابق، إما تطابق مقتضى الحال، تراعي مقتضى الحال أو لا تراعي. إن راعيت فكلامك ماذا؟ يكون بليغا، وإن لم تراعي لا يكون بليغا، لا أنه في الحد الأدنى من البلاغة. فكيف نتصور هذا التفاوت؟ نقول لها شوف، مقتضيات الأحوال في الكلام الواحد قد تكون ماذا؟ متعددة، قد تكون متعددة. مثلا لنفترض المقام يقتضي ثلاثة أمور، فالمتكلم راعى ثلاثة منها، هذا حد أعلى، وقد يراعي اثنين منها، هذا متوسط، وقد يراعي واحد منها، هذا حد الأدنى. فإذا هناك تفاوت في مرتبة بلاغة. نقرأ هذا البحث، مطلب سهل فقط العبارة. نعم لا، مقتضى الحال مفهوم كل تحته مصاديق متعددة. مثلا الآن أنت عندما تقول هكذا، الغرض من علم النحو ما هو؟ صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، أليس كذلك؟ هذا الغرض نوعي فقط. إذا رفعت الفاعل فقد راعيت بمقدار، لقد صمت اللسان بمقدار، ولو كنت قد رفعت المفعول فبمقدار قد صمت اللسان عن الخطأ. بينما الذي يراعي كل النحو قد صان اللسان بمقدار أعلى، وكذلك في البلاغة مطابقة لمقتضى الحال، هذا النوع كلي خذ لها مصادق، مراعاة لمقتضى الحال من هذه الجهة، عدم مراعاة من هذه الجهة، فحينئذ هناك تفاوت في مراتب البلاغة. ويصرنا في العبارة وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بماذا؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. وانحطاط شأن الكلام في الحسن والقبول بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب ما هو؟ الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا. شوف المتكلم مرة يكون عربي أصلي ومرة يكون عربي مولد. العرب الأصلي خب لا يوجد في زماننا وكلنا من المولدين. العرب الأصلي يعني العرب الأقحاح الذين يستشهد بكلامهم. فهذا يعتبر المناسبات بحسب صليقته. صليقته يعني كيف الشاعر. الآن شوف واحد عم يتعلم الشعر وواحد شاعر. الآن الذي يتعلم الشعر يحاول يلاحظ فعول فعول مفاعيل إلى آخره، بينما الذي شاعر أصلا لا يلتفت إلى هذا، بالصليقة يقول شعر. كذلك العرب الأصلي، العرب الأصلي لا يلتفت أنه والله الآن ما هي النكتة، بعد يتأمل ثم ينشئ كلام. لا، العرب الأصلي مباشرة ينشئ كلام ويكون مطابقا لمقتضى الحال. فهذا بحسب صليقته. أما العربي المولد من أين ينشأ المراعاة للاعتبار المناسب؟ من تتبع كلام كسبي، يعني من تتبع كلمات البلغاء وممارسة كلمات البلغاء حتى يصبح عنده شيء من الذوق. لذا يقول: والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب الطريقة، هذا إذا كان من العرب الأقحاح، أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء إذا كان من المولدين. يقال: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. وأراد بالكلام الكلام الفصيح. هذا جواب عن إشكال أنه لقائل أن يقول: أنت ماذا قلت؟ ارتفاع شأنه، ارتفاع شأنه في الحسن، انحطاط شأنه في الحسن. إذن هو حسن، لكن مرة يرتفع الحسن ومرة ينخفض الحسن، صحيح؟ الكلام الذي ليس بفصيح، الذي ليس ببليغ، لأنه ليس بفصيح أصلا لا يكون حسنا، فضلا عن أن يرتفع شأنه أو ينخفض. يقول: لا، مرادنا من الكلام أي كلام، خصوص الكلام فصيح. ليه؟ لأنه لما كان بحثنا في البلاغة فقد فرغنا عن الفصاحة، فإذا لابد أن يكون الكلام فصيحا. بل هو يستفيد من كلام هذا عناية في البلاغة أيضا. عندما يقول ما في داعي يقيد بالفصاحة، لأنه كلام في البلاغة. بعد إذا كان كلام في البلاغة يعني قد فرغ عن مسألة أن هذا الكلام لابد أن يكون فصيحا. والمراد بالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العربي. سوف يأتي إن شاء الله في آخر البحث أن علم البديع يحسن الكلام، علم البديع يحسن الكلام، لكن حسن ماذا؟ تذكروا في أول درس كيف مثلنا؟ في أول درس مثلنا على الثوب، عندما يخاط يصبح جاهز للبس، لكن يأتي الخياط يضع عليه بعض الألوان بعض الرتوش، هذا حسن عرضي. علم البديع خارج عن البلاغة، حسنه حسن عرضي لا ذاتي. مرادنا إذن بمحسنات التي تدرس في علم المعاني والبيان، للمحسنات التي تدرس في علم البديع. وبالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرض الخارج بحصوله بالمحسنات البديعية. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام. إذن من أين استنتج هذا الشيء؟ عندما قلنا أن ارتفاع شأن الكلام بماذا يحصل؟ بالمطابقة للاعتبار المناسب. والكلام لا يكون بليغا إلا إذا طابق مقتضى الحال. إذا مقتضى الحال والاعتبار المناسب شيء واحد. الخطاب. يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، أن ليس إلا سيأتي إن شاء الله في علم المعاني أن النفي والاستثناء من أدوات الحصر، من أدوات، طبعا في علم المعاني يقال من أدوات القصر، في الأصول وفي النحو يقال من أدوات الحصر، في علم المعاني يقال من أدوات القصر، المعنى واحد. من أين أتيت بهذا الحصر؟ من أين أتيت بهذا الحصر؟ هذه توقفت الظاهر. من أين أتيت بهذا الحصر؟ مع أن ما في حصر في كلام الخطيب القزويني، يقول على ما تفيده إضافة المصدر. مصدر أين؟ أين المصدر؟ ارتفاع. لماذا إضافة المصدر تفيد الحصر؟ لأن إضافة المصدر إلى المعرفة تفيد العموم، والعموم هنا يدل على الحصر. عندما تقول كل ارتفاع لشأن الكلام يحصل بماذا؟ بالمطابقة للاعتبار المناسب. كل، فمعنى ذلك أنه بعد لا يوجد شيء يحصل ارتفاع شأن الكلام إلا لاعتبار المناسب. فإذا مقتضى الحال، نقول إذا مقتضى الحال والاعتبار المناسب شيء واحد. ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، وإلا لما صدق أنه لا يرتفع، لما صدق الحصر لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال. فتأمل في المطلب فإنه دقيق، وربما يكون فتأمل إشارة إلى إشكال، إلى أنه قد تحصل لدينا قضيتان فيهما حصر ومع ذلك لا يلزم التساوي. كما لو قلت ما الناطق إلا الحيوان، صادق هذه القضية أو كاذبة؟ صادق، غير الحيوان، ما في أحد ناطق غير الحيوان. وما الناطق إلا الإنسان، صادق أو كاذب؟ إنسان والحيوان متساويان فلا يلزم التساوي. فتأمل إشارة إلى ضعف القياس الذي ذكره الخطيب القزويني. واضح هذا الشيء؟ فالبلاغة، هذه الفقرة الآن قلنا لرفع التهافت في كلام الجرجاني، واضح هذا الشيء؟ رفع التهافت في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. فالبلاغة صفة راجعة إلى ماذا؟ إلى الله، باعتبار ذاته أو باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. يعني أنه يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادته المعنى. أي معنى؟ أول أو الثاني؟ ثاني. أي الغرض المصوغ له الكلام باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، بالتركيب ليس قيدا احترازيا وإنما لبيان الواقع، لأنه اللفظ الذي يفيد الأغراض لابد أن يكون لفظ ماذا؟ مركب للمفرد، المفرد لا يفيد الغرض. متعلق بإفادته، وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. بعد ماذا يوجد عندكم؟ هذه خطأ. وظاهر، صححها، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني، أي معاني ثانوية، والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. طب طب إذن بحمد الله تعالى، كيف جيدا معي؟ بحمد الله تعالى عرفنا لك الفصاحة وعرفنا لك بلاغة الكلام. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يطلق على البلاغة فصاحة، خصوصا في كلمات القدماء، في كلمات القدماء، في كلمات مثل الجاحظ يطلق على البلاغة ماذا؟ الفصاحة. أصلا في السابق ما كان في تمييز بين البلاغة والفصاحة وهذه الحدود التي ذكرناها. إذا العرب مثل يقولون الكلام البليغ أو الكلام الفصيح هو الذي يوصلك إلى مقصودك، الكلام الفصيح أو البليغ هو ما قل ودل، تعريف أدبية. الذي فنن علم البلاغة بحق هو السكاكي، الذي جعل له حدود وضوابط شبيهة بالضوابط المنطقية هو ماذا؟ هو السكاكي. يبقى يقول وكثيرا ما، شوف اقرأ المتن، دعك من الشرح، اقرأ المتن ماذا يقول؟ وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، يعني قد يطلق الفصاحة تطلق على ماذا؟ على البلاغة. كثيرا ما، ما هو إعرابها؟ يقول نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان. من يشرح لنا هذه الجملة؟ نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، يعني كثيرا من الأحيان أو أحيانا كثيرا. يقول كما أن اسم الزمان يعرف ماذا؟ ظرف مفعول فيه، كذلك صفة اسم الزمان تعرف ظرف. وكثيرا بالأصل صفة لاسم الزمان، أصلها ماذا؟ أحيانا كثيرة، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. واضح العبارة؟ واضح. وكثيرا ما نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان يعني الأزمان، وما كثيرا ما، ما زائدة للتأكيد، ما لا محل لها من الإعراب، زائدة حرف تأكيد لتأكيد معنى الكثرة. والعامل في هذا الظرف ما هو؟ يسمى، يعني يسمى ذلك أحيانا كثيرة، أحيانا العامل فيها يسمى، حدث أحيانا أقيم مقامه كثيرا هي العاملة فيها يسمى أيضا. يسمى ذلك أي الوصف المذكور، وصف المذكور ما معنى الوصف المذكور؟ يعني مطابق لمقتضى الحال، يعني البلاغة. كثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، يعني كما يسمى بلاغة أيضا. ما هو إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. كما يسمى بلاغة فحيث يقال، أي يريد أن يضرب مثل لذلك، عندما نقول القرآن في أعلى درجات الفصاحة مقصودا من الفصاحة ماذا؟ البلاغة. ليش؟ ليش حملنا الفصاحة على البلاغة؟ من يقول لي وليس له جائزة؟ عندما يقول القائل القرآن في أعلى درجات الفصاحة، لماذا في هذا التعبير الفصاحة بمعنى البلاغة؟ أحسن. فصاحة تختلف عن البلاغة، فصاحة عبارة عن مراعاة أمور ثلاثة معنى، لابد حتى يتصل الكلام بالفصاحة أن تكون كلها متوفرة، الخلوص من التناقض ومن الضعف ومن التعقيد، فيدور أمره بين الوجود العدم. فلا يصح ان تقول القران في اعلى درجات الفصاحه وتقصد من الفصاحه المعنى الاصطلاحي، وانما المقصود منها المعنى ماذا؟ معنى البلاغه. واضح هذا الشيء؟ فحيث يقال ان اعجاز القران من جهه كونه في اعلى طبقات الفصاحه يراد بها هذا المعنى. ولها اي لبلاغه الكلام طرفان، اعلى وهو حد الاعجاز. الطرف الاعلى ماذا نسميه؟ حد الاعجاز، يعني الذي لا يستطيع المخلوق ان ياتي بمثله. واضح؟ وهو ان يرتقي الكلام في بلاغته. في هنا ما معناها؟ دخلت امرأة النار في فرآن. في هنا للسببية، هو أن يرتقي الكلام بسبب بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، يعني عن قدرة البشر، ويعجزهم عن معارضته. إذن الطرف الأول ما هو؟ حد الإعجاز. بعد شوف، دعك من الشرح، اقرأ المتن فوق. ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه. هذه منه إلى أين ترجع؟ في احتمال أن منه ترجع إلى الأعلى، واحتمال أن منه ترجع إلى حد الإعجاز. ما الفرق بينه؟ إذا قلنا منه ترجع إلى الأعلى، فالأعلى ليس له إلا مصداق واحد. ما هو مصداقه؟ حد الإعجاز. أما ما يقرب من الأعلى ليس حد الإعجاز، مثلا 90 درجة، حد الإعجاز 100 درجة، ما يقرب من الأعلى 90 درجة هو ليس حد الإعجاز. واضح؟ وإذا أرجعنا منه إلى حد الإعجاز يقول ولها طرفان أعلى، يعني الأعلى يكون له مصداقان، الأعلى يكون له مصداقان، مصداق حد الإعجاز ومصداق قريب من حد الإعجاز. ننتبه جيدا، يحتمل في العبارة احتمالان: أن يكون وما يقرب منه معطوفة على أعلى، ويحتمل أن تكون معطوفة على حد الإعجاز. إذا جعلناها معطوفة على الأعلى فلا يكون للأعلى إلا مصداقا واحدا وهو حد الإعجاز، وإذا جعلناها معطوفة على حد الإعجاز فيكون للطرف الأعلى مصداقين، أحدهما حد الإعجاز والآخر ما يقرب من حد الإعجاز. هذا ثبوتا. ما هو رأيك أيها المصنف؟ شوف ماذا يقول. يقول وما يقرب منه، عطف على قوله وهو حد الإعجاز. واضح؟ والضمير في منه عائد إلى الأعلى، يعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز، كلاهما حد الإعجاز. الأعلى وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز. هذا هو الموافق لما في المفتاح، يؤيد التفتزاني هذا الاحتمال. ليش؟ يقول لأن الخطيب القزويني يشرح يختصر كلام من؟ كلام السكاك، كلام المفتاح. فلا بد أن يكون كلامه موافقا لكلام المفتاح، إلا إذا هو نص على الخلاف. ننتبه، وهنا لم ينص على الخلاف، سنحمله على ما هو ظاهر كلام المفتاح. هذا هو الموافق لما في المفتاح. وزعم بعضهم أنه عطف على حد الإعجاز، والضمير في منه عائد إلى حد الإعجاز، يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، يعني الطرف الأعلى يكون له كم مصداق؟ أحسن، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. وفيه نظر، لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك في الشرح. بل الأفضل هكذا، لكن لما شوف هو أرجع الضمير إلى أين وما يقرب منه، أرجعه إلى أين؟ إلى الأعلى. لكن عطف وما يقرب منه على ماذا؟ على حد الإعجاز، على وهو لها طرفان، أعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب من الأعلى وأسفل. يعني الخطيب القزويني يكون قد بين لنا حد أعلى وحد أسفل وحد أوسط. حد الأوسط ما هو؟ ما يقرب من الأعلى. على الشرح الآخر يكون قد ذكر لنا حدين، الأعلى والأسفل، غاية الأمر الأعلى له مصداقان، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. صار العبارة واضحة لأن غير مهمة هذه، وقد أوضحنا ذلك في الشرح. وأسفل وهو ما إذا غير، يعني إذا كان الكلام بحيث لم يراعى فيه جميع المقتضيات، غير الكلام عنه إلى أن يرجع الضمير، بل إذا غير عن القدر الذي يجب أن يراعى في الكلام إلى ما دونه، أي إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل. التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات، فحد حتى الحد الأسفل ملحق بأصوات الحيوانات عند البلغاء. شوف لماذا قال وإن كان صحيح الإعراب، لذا يقول وإن كان فصيحا، يعني المدار على البلاغة لا على الفصاحة، لكن الأفضل كان أن يعبر وإن كان فصيحا، لأن الفصاحة تشمل صحيحا إعراب. فصاحة يعني عن صفحة الإعراب، بل فلذا الأفضل أن يقول وإن كان فصيحا لا صرف صحيح الإعراب. الكلام لو لم يراعى في مقتضيات الأحوال حتى لو كان فصيحا يكون ملحقا بأصوات الحيوانات، عند البلغاء بأصوات الحيوانات التي تصدر عن ماذا؟ عن محلها، يعني عن أصحابها، بحسب ما يتفق، يعني كيف ما اتفق هكذا يتكلم، من غير اعتبار اللطائف من بيان وتفسير للاتفاق، من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة، بل بين الحد الأعلى والحد الأسفل متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات كما وكيفا ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة، وتتبعها والحمد لله رب العالمين. ظهر في شهر رمضان يكثر الغياب.